أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. والقرآن المجيد. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها، وقد أقسم الله تعالى بهذا القرآن ذي المجد والشرف والرفعة، فمن عمل به شرفه الله ورفعه. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجب الكفار من النبي المختار لما جاء بالإنذار من الواحد القهار، فقالوا هذا شيء عجيب غريب ما سمعنا بمثله. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كيف نبعث إذا متنا وأصبحنا ترابا؟ هذه عودة للحياة بعيدة الحصول، لن تكون أبدا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علم الله ما تأكله الأرض وتفنيه من أجسامهم، وعنده سبحانه كتاب محفوظ من الزيادة والنقص والتغيير والتبديل في هذا الكتاب، كل ما هو مقدر عليهم في الدنيا والآخرة. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذب الكفار بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم فهم في أمر مضطرب مختلط، لم يثبتوا على شيء ولم يستمروا على حال، يقولون إنه سحر أو شعر أو كهانة أو مختلق. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. لماذا أنكر الكفار البعث بعد الموت؟ أفلم يشاهدوا السماء فوقهم كيف رفعها الله فسوى بنيانها وأحكم صنعتها وزينها بالنجوم وليس فيها شقوق ولا فتوق، فلا عيب فيها ولا خلل، بل هي سليمة محكمة متقنة. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ولماذا لم يتفكر الكفار في خلق الأرض كيف بسطها الله وفرشها وسواها ومهدها لعباده ونصب فيها جبالا راسخة ثابتة تمنعها من الاضطراب والميل، وأنبت الله في الأرض من كل شكل بهي حسن المنظر من النبات يبهج العين ويسر القلب بجماله. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والله خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات الدالة على عظمته وقدرته عبرة لمن لديه بصيرة تدل على وحدانية الله وتخرجه من ظلمة الجهل والغفلة، وتذكرة يتذكر بها كل عبد تائب إلى الله منيب إلى طاعته خاضع لأمره منقاد لحكمه خائف من عذابه. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ونزل الله من السماء مطرا نافعا للخلق هو سبب الخير والنماء والقوت والحياة، فأنبت الله به حدائق ملتفة وبساتين غناء وحب الزرع المحصود، وفي ذلك متاع للإنسان والحيوان. والنخل باسقات لها طلع نضيد. وأنبت الله النخيل طويلا في حسن، فارعا في جمال، له ثمر بهي حسن الشكل، منظم متراكب بعضه فوق بعض. رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. خلق الله ذلك طعاما وقوتا لعباده من حبوب وثمار وفواكه وخضروات ما بين مأكول ومشروب، وأحيى الله بالمطر الذي أنزله من السماء بلدة مجدبة يابسة قد مات نبتها وذبلت أشجارها. وكما أحيى الله بالماء الأرض الميتة فإنه سبحانه سوف يحيي الأموات ويخرجهم من قبورهم للحساب. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. كذبت قبل كفار مكة قوم نوح وأصحاب البئر التي تسمى الرس وثمود، فقد سبقوا في الكفر بالله ومحاربة رسله. وعاد وفرعون وإخوان لوط. وكذبت قبلهم أيضا قوم عاد وفرعون وقوم لوط، كلهم ردوا رسالة أنبيائهم. وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. وكذب كذلك أصحاب الشجرة العظيمة وهم قوم شعيب، وكذبت حمير قوم تبع، كلهم توافقوا في الكفر بالله ومعاندة الرسل عليهم السلام، فنزل بهم عذاب الله الذي توعدهم به ووجب عليهم العقاب وحل بهم الهلاك بالحق والعدل. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. أفعجز الله عن إنشاء الخلق الأول من العدم حتى يعجز عن إعادة الخلق بعد فنائه؟ لأن إعادة الخلق بعد الفناء أيسر من الإنشاء، وكل ذلك يسير هين على رب الأرض والسماء، ولكن الكفار في اضطراب وشك وريبة من مسألة الإحياء بعد الموت والنشور من القبور.